مع الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن، باب قول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغض الناس. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه ترجمة باب ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، عقدها الإمام المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن الكريم للتحذير من الإعراض عن القرآن وبيان خطورة ذلك، وأن من يعرض عن القرآن الكريم وعن هذا الكتاب العظيم، كتاب الهداية وصلاح القلوب، لا أحد أظلم منه، لأن الاستفهام في الآية ومن أظلم بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. من كان بهذه الصفة لا أحد أظلم منه، أن يذكر بآيات الله، أن يتلى عليه كلام الله، أن يسمع وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله، تتلى عليه آيات الله يذكر بها ويعلم. فمن كان بهذه الصفة عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك فلا أحد أظلم منه، أي أن عمله هذا ظلم، وبهذا العمل يظلم نفسه، يظلم نفسه ظلما عظيما، لأن نفسه محتاجة للهداية، نفسه محتاجة إلى الاستقامة، إلى الصلاح، نفسه محتاجة لتفوز بسعادة الدنيا والآخرة، نفسه محتاجة للأخذ بأسباب من أسباب النجاة من سخط الله تبارك وتعالى ومن النار. فإذا أعرض عن آيات الله حرم نفسه من الفضيلة، وحرمها من الخير، وحرمها من أسباب النجاة، فيكون بذلك ظلم نفسه ظلما عظيما. ولهذا قال جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، أي من كان كذلكم فلا أحد أظلم منه، لأنه بهذا الصنيع ظلم نفسه ظلما عظيما. وآيات الله، آيات الله تبارك وتعالى المراد بها وحيه وتنزيله المشتمل على هداية القلوب وصلاح العباد وزكاء النفوس وسعادة الدنيا والآخرة. فمن كان يعرض عن هذا الكتاب وتتلى عليه آيات الله تبارك وتعالى ويعرض مستكبرا معرضا غير مقبل، فإنه بهذا الصنيع ظالم لنفسه ظلما عظيما. والإمام المجدد رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان خطورة الإعراض عن القرآن، خطورة الإعراض عن القرآن، خطورة الإعراض عن آيات الله تبارك وتعالى، وأن الواجب على المسلم أن يقبل على كتاب الله تلاوة وسماعا وتدبرا وعملا بكتاب الله عز وجل، ليكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله تبارك وتعالى وخاصته. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. والحديث له قصة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذم الكبر وأخبر أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر، فقال له بعض الصحابة: إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه جديدا أو نظيفا ونعله كذلك، فهل هذا من الكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط النفس. الكبر بطر الحق أي رده وعدم قبوله. وهذا موضع الشاهد من إرادة هذا الحديث لهذه الترجمة، أن الإنسان يغرب عليه الحق فيرده تكبرا، يرده تكبرا معرضا غير مخبر، فهذا من الكبر. من الكبر أن تتلى عليه الآيات أو يتلى عليه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويردها. رد الناس لآيات الله أو لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يكون لأمور ما كان ينبغي للإنسان أن يرد آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجله، لأن بعض الناس يرد الآية أو يرد الحديث لكون الذي ذكر له الآية أصغر منه سنا، لكون الذي ذكر له الآية أو ذكر له الحديث أصغر منه سنا، وماذا يضرك إذا كان هذا الصغير أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن حفظ ولم تحفظ، وتعلم ولم تتعلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى الفقيه. أيضا ليس من شرط أن ينقل لك الآية أو ينقل لك الحديث أن يكون أفضل منك أو أعلم منك، لكن قد يكون حفظ آية أو حفظ حديثا في باب ما ولم يمر عليك. فبعض الناس يرد أحيانا الآية أو الحديث لكون الذي أخبره بذلك أو نقل له ذلك أصغر منه سنا فيتكبر ويرد الآية ويرد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وسيأتي عن ابن مسعود رحمه الله تعالى أثر عظيم جدا في بيان والتنبيه على هذا المعنى في أسباب أحيانا رد بعض الأحاديث أو الآيات أو الأحكام الشرعية المدعمة بالآيات والأحاديث لأسباب تافهة جدا، بينما الواجب على المسلم أن يعظم وحي الله وأن يعظم أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعتبر هذا باب عظيم من أبواب الخير أن يبلغه الحديث. من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى عليه أن تبلغك الآية التي فيها هدايتك، وأن يبلغك الحديث الذي فيه هدايتك. لأن بعض العوام يكون بلغ عمره 60 سنة 70 سنة وهو ماضي في طريقة ضالة، خرافات وبدع وأباطيل وغير ذلك، ثم يبين له الحق ويكرمه الله سبحانه وتعالى بقبوله، ثم يخبر عن نفسه، ومر مثل هذه الحالات وقاع كثيرة جدا، يخبر عن نفسه يقول: أنا من البلد الفلاني ما أحد بلغنا هذه الآيات ولا أحد بلغنا هذه الأحاديث. وقد يكون مبتلى في منطقة بعلماء سوء وأئمة ضلال ينشرون البدع وينشرون الخرافة وينشرون الضلالات، وينشأ على أيدي أولئك، لم يقف على من يعلمه الهدي ويعلمه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فهنا يتأكد في مثل هذا المقام أن الإنسان إذا أكرمه الله بسماع الحديث وسماع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ألا يعرض. وقد بلغ المبلغ بأشياخ الضلال أو ببعض أشياخ الضلال في تحذير من دعاة الحق، في تحذير من دعاة الحق أن يقول لأتباعه: إذا ذهبت إلى البلد الفلاني احذر أن تستمع لشيء من الدروس وانتبه. ثم يقول له: هؤلاء إذا استمعت إليهم يفسدون عليك دينك، ولهم أمارة. وهذا موضع الشاهد، يقولون له وله أمارة، وأنا حدثني بعض الأشخاص من مثل ذلك يقولون له ولهم أمارة. ما هي؟ قال: دائما إذا تكلموا يقولوا قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا تكلموا دائما قال الله قال رسوله، انتبه يخدعوك، ما عنده إلا آيات واحدة. يمر على حلق العلم التي تتلى فيها الآيات ويتلى فيها أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ويمر معرضا عن آيات الله وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام حجبه شيوخ الضلال. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. حجبوه عن سماع آيات الله وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وقصروه على سماع أباطيلهم وأهوائهم وبدعهم وضلالاتهم وخرافاتهم وأمور ما أنزل الله بها من سلطان، فيعرض عن الآيات. وإذا ناصحه مناصح قال يا أخي اتق الله، هذا الأمر الذي تفعله خطأ لأنه يخالف قول الله تعالى كذا، ما يقبل. لماذا؟ لأن سبق أن حذر تحذيرا يجعله يعرض عن آيات الله وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا ماذا صنع شيوخ الضلال بأتباعهم؟ ماذا صنع شيوخ الضلال وأئمة الضلال بأتباعهم؟ وضعوا لهم قاعدة، وضعوا لهم قاعدة للإعراض عن الآيات والأحاديث، فلا يسمع آية ولا يسمع حديثا ولا يقبل بذلك، بل تتلى عليه الآيات ويتلى عليه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيرد ذلك ولا يبالي بسبب ما بلي به من شيوخ ضلال دعوه إلى ضلال مغاضب. فقال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس أي حقوقهم وأشياءهم، فيستطيل عليهم، يتعالى عليهم، لا يراهم شيئا، وتكبر على عباد الله تبارك وتعالى يكون بالاستطالة عليهم، بالاستطالة عليهم. والاستطالة على الناس لها منحين، من يستطيل على الناس إما أن يستطيل عليهم بأشياء هي موجودة فيه فعلا، صفات موجودة فيه فعلا، كأن يكون مثلا عنده علم بالشريعة ليس عنده، فإذا جلس مع الناس يستطيل عليه ويقول أنا أعلم منكم، وهو فعلا أعلم منهم، وأنتم جهال وأنتم كذا وأنا أعلم منكم وإلى آخره، هذه استطالة وهي داخلة في باب الكبر الذي ذمه الشعر. وأحيانا تكون استطالة بغير حق، بغير حق، يعني بصفات ليست في الإنسان، يقول له لو أنا أعلم منكم هو أجهلهم وأبعدهم عن العلم. قد جاء في الحديث في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على، حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. قال العلماء رحمهم الله في شرح الحديث التكبر على الناس يأخذ منحين، إما أن يستطيل عليهم بغير حق يعني بصفات ليست موجودة فيه فهذا بغي، أو أن يستطيل عليهم بصفات هي موجودة فيه فهذا فخر، والشريعة جاءت بذم هذا وهذا، البغي والفخر، البغي بغير حق والفقر بحق، لا يجوز الإنسان أن يستطيع على الناس بل يكون متواضعا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع إمامته وفضله وعبادته ومكانته كان دائما يسمعون منه يقول ما أنا بشيء ولست بشيء، ما أنا بشيء ولست بشيء، يسمعونها منه، ومثله غير من أهل الفضل والعلم والنبل يتواضع. بينما الإنسان الذي يصاب بقلبه بشيء من الكبر إما أن يبغي أو يفخر على الناس، وكل منهما مخالف للتواضع الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. نعم. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكبر الذنوب عند الله أن يقول العبد اتق الله فيقول عليك بنفسك. ثم أورد هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه في بيان الكبر والإعراض عن الحق، عندما يسمع بعض الناس الموعظة من شخص يرى أنه دونه أو مكانته أقل منه أو أنه أصغر منه سنا أو نحو ذلك، فمسعود رضي الله عنه يقول من أكبر الذنوب عند الله أن يقول العبد اتق الله، يعني يقول العبد لأخي ناصحا له مذكرا اتق الله، فيقول عليك لنفسك، فيقول عليك لنفسك. أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه قال له رجل اتق الله، هو الخليفة والمبشر بالجنة وصاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومكانته معروفة وفضائله معروفة، قال له رجل اتق الله، قال لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نقبلها. هذا التواضع. نقيضه مثل ما أشار ابن مسعود رضي الله عنه أن يقال للشخص اتق الله فيقول عليك بنفسك، عليك بنفسك. جاء زيادة في بعض المصادر عليك بنفسك أنت أمرني، وجاء أيضا في لفظ آخر في بعض المصادر مثلك يوصيني، هكذا قال ابن مسعود مثلك يوصيني أنت تأمرني، ما بقي إلا أنت جاي تعلمني. عبارات كثيرة كلها من هذا القبيل، وخلاصتها أن يرد الحق الذي جاء به، يرد الحق الذي جاء به. فالواجب على المسلم أن يروض نفسه على قبول الحق، على قبول الحق ممن جاء به. في هذا المقام أيضا لا بد من التنبيه أن بعض صغار السن بعض الناشئ عندما يريد أن يخاطب كبيرا في موعظة أو في نصيحة لا يحسن الأدب ولا يحسن أيضا البيان ولا يحسن الاحترام، فيصاب من أمامه أحيانا بنفرة أو إغلاق قلب أو عدم إقبال ويرد مجالا، فيتكلم بعض الشباب وبعض الناشئ مع من هو أكبر منه بعلو وخطاب فوقاني، عبارات فوقانية وكأنه آمر أو كأنه ولي أمر الله أو نحو ذلك، مما يجهل من أمامه ينظر. فهذا خطأ، وهذا أيضا خطأ، رد الحق خطأ. وأيضا أساليب الفجة التي يتعامل بها بعض الشباب وبعض الناشئ في مخاطبة الكبار أو مخاطبة ذوي المكانة وذوي الفضل، هذا ليس من الذي ينبغي أن يكون عليه من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وليس من الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به الداعي إلى الله جل وعلا. وأثر ابن مسعود يولد علماء التفسير عند قول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فعدد من علماء التفسير ومنهم ابن جرير الطبري و غيره أوردوا أثر ابن مسعود هذا عند تفسير لهذه الآية الكريمة. وفي الصحيح عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه أي كان عليه الصلاة والسلام في مجلس تعليم، مجلس تعليم ووعظ وبيان ونصح، كل الناس معه حول النبي عليه الصلاة والسلام يستمعون له صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا في استماعهم له صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهم الطيب من استكانتهم وهدوئهم وطمأنينة نفوسهم وحسن استماعهم له الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إذ أقبل ثلاثة نفر، إذ أقبل ثلاثة نفر أي مروا بهذا المجلس، مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فأقبل اثنان، اثنان من هؤلاء الثلاثة أقبلوا على المجلس، وذهب واحد، واحد منهم استمر في طريقه ولم يقبل أصلا على مجلس الرسول صلوات الله وسلامه عليه. قال فوقف أي الاثنان وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، رأى فرجة في الحلقة يعني رأى متسعا يسع أن يجلس بحيث يكون في الحلقة في داخل الحلقة مع الحلقة من ضمن الجلوس في الحلقة، فجلس في الحلقة. وأما الآخر الذي هو الثاني فجلس خلفه، فجلس خلفه، وفي الحديث إنما يأكل الذئب من الغنم القاصي، فجلس خلفه. وأما الثالث فأدبر داهيا، هذه حال الثلاثة، أحدهم وجد فرجة ودخل في الحلقة، والآخر جلس خلف الحلقة، والثالث أدبر داهيا. استمر النبي عليه الصلاة والسلام في درسه وحديثه وموعظته، ثم لما انتهى قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، فأوى إلى الله. تأمل عظم هذه العبارة في بيان مكانة طالب العلم، هي والله عبارة عظيمة جدا. طالب العلم عندما يأتي إلى حلقة العلم ويجلس فيها ويقرأ ويحرص على الاستفادة، هو العمل الذي قام به حقيقته كما في الحديث أوى إلى الله، أوى إلى الله، لأن حلق العلم هي التي تقرب العبد إلى الله وتدنيه منه وتبين الحلال والحرام والأحكام وتزيل عن الشبهات وتحذر من الباطل. وكم من أناس وأناس تحققت لهم الخيرية والرفعة والسعادة والفلاح في حلق العلم. فإذا حقيقة مجالس العلم، مجالس العلم الشرعي التي يبين بها دين الله سبحانه وتعالى، حقيقتها أن من أتى إليها وقصدها وجلس فيها أوى إلى الله، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. قال أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله. ومن آواه الله لا يضيع، من آواه الله لا يضيع، بل إن سعادته متحققة وفلاحه متحقق في الدنيا والآخرة، لأن الذي آواه رب العالمين. ومن أعظم أسباب نجاة العبد وتوفيقه وسعادته أن يكون المؤمن له رب العالمين جل في علاه سبحانه وتعالى، هذه أكبر النعم وأعظم المنن. قال أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، أما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه. الآخر الذي جلس خلف الحلقة، جلس خلف الحلقة استحيا، ما هذا الحياء؟ ما نوعه؟ حياء من ماذا؟ لم يبين هنا في الرواية. استحيا قد يكون استحيا أن يتقدم مثل صاحب، أن يتقدم وحياؤه منعه مثلا من التقدم. وفي حلق العلم، حلق العلم ومجالس العلم، إذا استحيا طالب العلم من العالم حرم العلم، حرم العلم ولا حياء في الدين. إذا كان الإنسان يستحي بمعرفة دينه، بعضهم يكون مثلا على خطأ أو مخالفة أو يجهل حكما ويقال له اسأل الشيخ، يقول استحي، هذا النوع من الحياء يحرم الإنسان من العلم. ولهذا قيل اثنان يحرمان من العلم، الكبر والحياء، الكبر والحياء، الذي يتكبر عن الصلاة والذي يستحي من الصلاة، هذا كله من الأشياء التي تحرم من العلم. قد يكون هذا السحية حياء من هذا النوع، حياء أن يتقدم أن يقرب أن يقترب من صاحبه، وقد يكون حياؤه شيء آخر، وهو أنه أراد أن يذهب، أراد أن يذهب مثل الأول الذي ذهب، لكن استحيا من الذهاب، استحيا من الذهاب فجلس منعه حياؤه أن يذهب. أحيانا بعض الناس يمر مثلا في مجلس علم ونفسه تدفع إلى الذهاب، لكن يستحي ويجلس، يقول كيف الآن أشياء وعلم والناس جالسين ويستفيدون وأنا أذهب، فيجلس حياهم. والأقرب الله تعالى أعلم أن هذا الرجل جلس لهذا السبب، أن هذا الرجل جلس لهذا السبب، لأن جاء في رواية عند الحاكم، جاء في رواية عند الحاكم في هذا الحديث قال: فمضى قليلا ثم جلس، مضى قليلا ثم جلس، جاء في رواية عند الحاكم فمضى قليلا يعني مشى أراد أن يمشي ثم جلس، منعها الحياة من أن يذهب. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الحياة لا يأتي إلا بخير، الحياة لا يأتي إلا بخير. وفي الحديث الآخر قال: الحياء خير كله. فنفعه هذا حياء، نفعا عظيما، فجلس. تنظر الجزاء والثواب. قال: وأما الآخر فاستحيا الله منه، الله أكبر، فاستحيا الله منه. والحياء كما في هذا الحديث وأيضا كما في القرآن أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة يضافي إلى الله سبحانه وتعالى، بل جاء في السنة ما يدل على أن الحي اسم من أسمائه، كما في حديث سلمان قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم اجعلنا من أهل العلم وطلابه ومن أهل الحق والهدى يا رب العالمين، واصلح لنا شأننا كله. قال: فأما الآخر فاستحيا الله منه، استحيا الله منه. واستحيا الله منه هذه صفة مضافة إلى الله جل وعلا، وهي صفة الحياة، والقول فيها كالقول في جميع الصفات. والقاعدة في الباب أن الصفات تضاف إلى الله جل وعلا على وجه يليق بجلاله وكماله، فنقول في الحياة كما نقول في السمع، وكما نقول في البصر، وكما نقول في العلم، كما نقول في الإرادة، كما أننا نقول له سمع لا كالأسماع، وبصر لا كالأبصار، وإرادة لا كالإرادات، وعلم لا كعلم غيره، فله حياة لا كالحياة، حياة يليق بجلاله وفضله سبحانه. أيضا قال العلماء: حياء الله سبحانه وتعالى حياء بر وفضل وإنعام وإكرام وعطاء. ولهذا قال في الحديث: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يده. فحياءه سبحانه وتعالى حياء بر وفضل وإنعام وإكرام وجود وعطاء. فإذا هذا الذي استحيا الله منه يفوز بهذه الخيرات وهذه الغنائم وهذه الأمور الذي ينالها بمقابل حياته، استحيا الله منه. وأما الآخر فأعرض الله عنه، الآخر أعرض عن مجلس العلم، أعرض عن مجلس العلم فأعرض عنه، فأعرض الله سبحانه وتعالى عنه. والجزاء من جنس العمل، جزاء وفاق. وقد قال أهل العلم: الحديث محمول على أنه أعرض من غير علم، أعرض رغبة عن العلم وعدم حرص على العلم، لا عن علم. لكن أحيانا الإنسان يذهب ليس معلما، وإنما يذهب مضطرا لعذر من الأعذار أو ظرف من الظروف أو أمر من الأمور، فلا يقال أعرض الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، يتكلم بوحي. ولهذا من الخطأ أن ينزل الإنسان مثل هذا على بعض الأشخاص، يرى شخصا مثلا قام ومشى من حلقة العلم يقول هذا أعرض فأعرض الله عنه، ما يجوز مثل هذا. لأن الحديث محمول على ماذا؟ محمول على الإعراض من غير عذر. وما يدريك أن الذي قام أو الذين قاموا قلوا أو كثروا عندهم أعذار. قد يكون الإنسان في حلقة العلم ويقوم لأن مثلا بلغ أن أحد أولاد المريض، أو ضرورة أو تذكر موعدا متعينا أو أمر من الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال أعرض فأعرض الله عنه تكلم بماذا؟ بوحي. تكلم عليه الصلاة والسلام بوحي. فإذا مثل هذا ما يجوز أن ينزل على شخص معين، لأن الحديث محمول على من أعرض عن حلقة العلم بغير عذر. فإذا نزل الإنسان مثل هذا الحديث على من قام من حلقة علم أو ذهب عنها ونزل عليه الحديث، ما يدريك أنه عنده عذر أو أعذار، أو أعذار لم يتمكن بسببها من الجلوس في مجلس العلم. هذا أمر مهم للغاية، يجب أن يتنبه له تجنبا للخطأ في هذا المكان. الحديث فيه فضل مجالس العلم والمكانة العظيمة التي يفوز بها طالب العلم، وأن من يقبل على حلقة العلم فهو قد أوى إلى الله. وفي هذا المقام نقيد فائدة ثمينة جدا علقها ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة على هذا الحديث، هي أقل من سطر لكنها والله ثمينة جدا. يقول رحمه الله: فلو لم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه ولا يعرض عنه لكفى به فضلا. أعيدها ولتكتب. يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: فلو لم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤوي ولا يعرض عنه لكفى به فضلا، لكفى به فضلا. السلام عليكم. وأما الآخر فاستحي واستهان، ثقة مساق المدح ولا الذم؟ وأما الآخر فاستحي الله من الأول والثاني، كلاهما في مساق المدح، الذي أقبل على حلقة العلم والذي جلس فيها حياة، والذي جلس فيها حياة. وأهل العلم رحمهم الله تعالى، أهل العلم رحمهم الله تعالى قسموا الناس في هذا الباب إلى أقسام بحلقة العلم. قسم معلم، قسم معلم أو عالم يعلم الناس، وقسم طالب علم، وقسم مستمع، وقسم معلم. فيقسم أربعة، بل هذا المعنى جاء عن ابن مسعود. مسعود رضي الله عنه قال: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكونن الرابع فتهلك، يعني المعلم. وهذه الأقسام الأربعة موجودة في الحديث، الأقسام الأربعة كلها موجودة في هذا الحديث: المعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتعلم الذي دخل في الحلقة، والمستمع هذا الذي أصلا كاد أن يذهب لكنه استحيا وجلس، جلس مستمعا. وفي الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليس. والرابع معلم. وابن مسعود رضي الله عنه قال: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكونن الرابع فتهلك. قال قتادة رحمه الله في قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم لعله ألا يكون أنفق مالا، وبحسب امرئ من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. ثم ختم رحمه الله بهذا الأثر العظيم في تفسير هذه الآية من سورة لقمان، يقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ابن مسعود رضي الله عنه تلا هذه الآية وقال: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. وقول إنه الغنى هذا تفسير للهو الحديث ببعض أفراده، ببعض أفراده، لأن لهو الحديث يشتمل كله كل باطل، ومن ذلكم الغنى، بتفسير ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة والتابعين في بيان معنى هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قتادة هنا يفسر قوله يشتري لهو الحديث، ويزيل توهم قد يقع في بعض الأذهان أن اشتراء لهو الحديث، اشتراء لهو الحديث أن يدفع الإنسان مالا ويأخذ بمقابله لهوا. قد يكون هذا فهم بعض الناس، بحيث أن مثلا لو أنه استمع الأغاني أو مثلا أهديت له أغاني وأخذ يستمع إليها، يقول أنا ما اشتريت لهو الحديث، فلا تنطبق عليه الآية. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أنا جاءتني هدية ما اشتريتها، أو فتحت المذياع ووجدت الأغاني واستمعت لي، لا اشتريت ولا دفعت فلوس، فلا تشمل الآية. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. فقتادة رحمه الله تعالى في هذا الأثر أراد أن يزيل هذا التوهم وهذا الفهم الخاطئ، وأراد أن يبين أن شراء لهو الحديث لا يلزم منه دفع الثمن، مجرد أخذه وقبوله واستماعه يعد شراء، وتتناول الآية من كان كذلك. يقول رحمه الله تعالى: وجاء في بعض المصادر أنه حلف، قال: أما والله لعله ألا يكون أنفق فيه، كما في بعض المصادر، مالا فيه أي لهو الحديث، لعله ألا يكون أنفق فيه مالا، يعني ما دفع فيه مالا، لم يدفع فيه مالا. وجاء أيضا في بعض المصادر إضافة في الأثر وهي مهمة جدا، قال: أما والله لعله ألا يكون أنفق فيه مالا ولكن شراؤه استحبابه، ولكن شراؤه استحبابه، شراء له الحديث أن يستحب له الحديث، مجرد ما يكون يحب الأغاني ويسمع الأغاني تنطبق عليه الآية أنه اشترى له حتى لو لم يدفع ريالا واحدا ولا ألما واحدا. قال: ولكن شراؤه استحبابه، وبحسب امرئ من الضلالة، وبحسب امرئ من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. الآن من المصائب العظيمة، من المصائب العظيمة أن بعض الناس يكون عنده المذياع في سيارته أو في بيته، فيدير المذياع، يدير المذياع، فيمر بقراءة للقرآن جميلة جدا، أو يمر بدرس نافع يحتاجه في دينه وفي عبادته لله، يمر بحديث نافع في أمور دنياه، كل هذا يفر المذياع عنه حتى يقف على أغنية ويثبت عليها المذياع معرضا عن القرآن، معرضا عن العلم، معرضا عن الأمور النافعة له في دنيا، ويشتغل بله الحديث، ويشتغل بله الحديث، تنطبق عليه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال: وبحسب امرئ من الضلال، أن يكفي الإنسان ضلالة وشرا أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. وفي أيضا بعض المصادر: أن يختار حديث الباطل على حديث الحق وما يضر على ما ينفع. فمن كان بهذه الصفة جنى على نفسه والعياذ بالله جناية عظيمة. وبما أننا تحدثنا عن السيارات وما فيها الآن من وسائل الاستماع، سواء المذياع أو الأشرطة، أو كذلك الآن السيديات، يعني الآن مع التطور ما طلبة العلم عنده سيدي كامل في جميع دروس التعليمية، ويضع في سيارته، أو أيضا أكبر من السيدي أجهزة أخرى هي جميع دروس التعليمية أو غير من أهل العلم، ودائما في سيارته يستمع إلى العلم. هذه النعمة العظيمة التي يسرها الله سبحانه وتعالى، التي يسرها الله سبحانه وتعالى للناس، من الناس من وفق لاستعمالها بالخير، ومنهم من والعياذ بالله استعملها في الشر، لا يسمع فيها إلا الأغاني، بل بعضهم لم يكتفي بسماع الباطل، إذا جاء عند إشارات المرور أو أماكن تجمعات الناس رفع الصوت، رافع الصوت صوت مزعج جدا، أو مثلا يمر في الصحراء. مرة كنا مع الوالد في السفر، ومعنا أيضا شخص ظريف، فجلسنا في الصحراء وبيننا الجبال نرتاح قليلا، فمرت سيارة مسرعة وصوت الأغاني في أعلى ما يكون، وتضرب بالجبال يمينا وشمالا. فالوالد قال إيش هذا؟ ما استغرب منه. فهذا الضريف اللي معنا قال يا شيخ هذا ما يريد أن يحسد الجبال. قال هذا ما يريد أن يحسد الجبال، يعني يريد أن الجبال حتى الجبال تسمع ما عنده من. فبعض الناس مصاب بعطب في فكرة وفي عقلة وفي تفكيرة وفي أذية للناس، ما يسمع حتى الناس من أذى. الآن بعض الناس حتى مثلا في بيته يقول إلى جواره رجل صالح من أهل القرآن من أهل الذكر من أهل العبادة، ويرفع الأغاني بصوت عالي جدا يؤذي هذا في بيته. إذا أراد أن يقرأ القرآن يدخل عليه هذا الصوت المنكر داخل بيته. فإذا من المناسب جدا، أقول ذلك ناصحا لمن كان مبتلا، أن يداوي نفسه بالقرآن، يقرأ هذه الآية ويقرأ كلام المفسرين لها، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلحنا جميعا وأن يعيذنا من لهو الحديث ومن كل باطل، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغني بالقرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وفي رواية: لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ثم عقد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد البهار رحمه الله هذه الترجمة باب ما جاء في التغني بالقرآن، وجعلها خاتمة لكتابه النافع المبارك فضائل القرآن. قال: باب ما جاء في التغني بالقرآن. التغني بالقرآن أن يقرأه القارئ والتالي بصوت يجهر به، ويجتهد في تحسين صوته وتجميل صوته بالقرآن الكريم. ثم مع هذا التحسين والتجميل والتزيين لصوته بالقرآن الكريم يعد ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويستشعر ما جاء في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، يتغنى بالقرآن. قال: وفي رواية: لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يجهر به. قوله ما أذن الله، أذن أي استمع، أذن أي استمع. ومنه قول الله تعالى في سورة الانشقاق: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. أذنت أي استمعت أمر الله لها بالانشقاق، وحق لها ذلك أن تكون مستمعة مطيعة أمر ربنا سبحانه وتعالى. أذنت أي استمعت. أيضا منه ما جاء في قوله تعالى: ومنهم من يقول هو أذن، والأذن خير لكم، ويقولون نعم ويقولون هو أذن، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم. هذا من قول المنافقين ومن صفات المنافقين كما في سورة التوبة، أنهم يقولون أن النبي أذن، أذن يعني يقول بعضهم لبعض: لا عليكم افعلوا ما شئتم، ونذهب إليه ونقول له نعتذر بأي عذر يسمع، هو أذن يسمع أي شيء نقوله يصدق، أذن أذن يسمع أي شيء نقوله. فشاهد أن معنى كلمة أذن أو أذن أي سمع. ففي الحديث قال: ما أذن الله لشيء ما أذن الله لشيء أي ما استمع. فهذا فيه أن الله يحب سبحانه وتعالى أن يستمع، وفيه إثبات السمع لله سبحانه وتعالى، أن يستمع لمن يتلو القرآن ويجمل صوته ويحسن صوته بالقرآن. فهذه من أعظم القرب ومن أعظم الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. قال: ما أذن الله بشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. قال: وفي رواية: لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. نعم. يجهر به تفسير يتغنى، يجهر به يرفع الصوت. ولهذا بعض أهل العلم قالوا أن أن قوله يجهر به مفسرة يتعنى بالقرآن، وبعض العلم قال يجهر به ويحسن صوته ويحسن صوته، وكل منهما مستفاد من هذا الحديث نفسه، يعني تحسين الصوت مع أيضا رفع الصوت، تحسين الصوت فحسن الصوت ورفع الصوت في قوله يجهر به، فيتغنى بالقرآن يتناول الأمرين معا، يتغنى بالقرآن يتناول الأمرين معا، الله تعالى أعلم، رفع الصوت به تلاوة له مع تحسينه وتجميل الصوت بتلاوة القرآن أيضا من غير تكلف كما ذكر ذلكم أهل العلم. الإمام أحمد رحمه الله قال يحسنه بصوته من غير تكلف، يحسنه بصوته من غير تكلف، أما التنطع والتكلف فهذا مذموم. تخصيص أي نبي يعني هل لها مفهوم أو أي عبد من عباد الله؟ قولا في الحديث ما أذن الله لنبي فيها مثل ما تمت الإشارة إليه أن الله سبحانه وتعالى يحب سماع ذلك، وقد يكون لذكر النبي مفهوم، وقد يكون المراد أيضا كل من تلا القرآن مثل ما سيأتي من الحديث الآخر ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك من عباده وأن يتغنوا بالقرآن ويحسن أصواتهم بالقرآن. وعن أبي لبابة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، رواه أبو داود بسند جيد. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي لبابة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يذكر ذلك عليه الصلاة والسلام محذرا، وأن مقام القرآن أن يعتني به الإنسان ويهتم به ويكون له مكانة في قلبه، وأن يقرأه معظما له مرتنا تاليا محسنا صوته مجملا صوته بكلام الله تبارك وتعالى متقربا إلى الله عز وجل بذلك. قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وعرفنا أن التغني بالقرآن المراد به أن يرفع صوته بتلاوة القرآن الكريم وأن يحسن صوته ويجمل صوته بالقرآن الكريم، وإذا وفق العبد لهذا المستوى في التلاوة وفي الأداء لكلام الله سبحانه وتعالى وصادقا مع الله مقبلا مع الله كم لتلاوة من الأثر عليه وعلى من يستمع إليه، وكم من أناس هداهم الله بسماع قراءة القرآن وتلاوة التاليه، كم من الناس هداهم الله في صلاة التراويح آيات تمر عليه أثناء صلاة التراويح تغير حياته تماما، خوفا من الله وإقبالا على الله تركا لمعاصي وذنوب. فالشاهد أن هذا من أعظم أبواب الخير أن يعتني العبد بالقرآن الكريم تغنيا به أي تحسينا مع رفع صوت بالتلاوة. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال في قوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قال فيه معنيان، أحدهما يجعله له مكان الغنى لأصحابه من محبته له ولها جنة، يتغنى بالقرآن أن يكون عنده حفاوة به واهتماما وعناية واستماعا وتلذذا بسماع القرآن مثل محبة أهل الغنى للغنى أو أشد منهم عندما يستمع إلى آيات الله وكلام الله سبحانه وتعالى. قال والثاني وهو الأظهر والله أعلم أنه يزينه بصوته ويحسنه ما استطاع، أن يزينه بصوته ويحسنه ما استطاع، يعني دائما يحاول أن يجمل ويزين صوته بالقرآن من غير تكلف كما نبه إلى ذلك الإمام أحمد